طبعا كما ذكرت الأشياء التي حصلناها لدينا وبنحصلها تعتبر بالنسبة لنا يعني مكتسبات، لعل وعسى أن تنفعنا في حياتنا. وبلا شك حين نتصرف بشكل إيجابي فعال هو نتاج تلك المراحل التي خضناها في حياتنا واستطعنا أن نحقق شيء أو ننجز شيء، فبيصبح له من الدعم لنا فيما نقوم به في مراحلنا الحالية. وبلا شك الإنسان بصفة عامة بيتعب كتير وبيبذل جهود وبريح، فبيحاول بقدر الإمكان هو يجد له دائما الوضع المريح. وحين يصل إلى هذا الوضع المريح برضك ما زال هناك متطلبات، التزامات، مسؤوليات. مفيش حد عايش في الجنة. الكل بيجد شيء ناقصه، وإن لم يجد شيء ناقصه فالعمر بيمر بالإنسان. عمره بينقص. فدي أشياء كلها نبحثها في الحياة، نتعامل فيها، نفكر فيها ازاي والله نغير بالشكل المقبول، ازاي نعدل بالشكل السليم الصحيح. لا احد يتذمر، لا احد يشتكي. فهنا بتكون طبعا تلك الاساليب كما ذكرت التي تصل الى رضا الاخرين قدر المستطاع.